and it's even bad. الإقرار في اللغة الإثبات من قولهم قر الشيء يقر، وفي الاصطلاح الاعتراف بالحق. والأصل في الكتاب والسنة والأصل فيه الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال تعالى: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. والشهادة على النفس هي الإقرار، الاعتراف. وفي السنة الشريفة فيما أخرجه البخاري في قصة العفيف الذي وقع على امرأة من يعمل عنده، وعرض الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، فإن اعترفت يعني أقرت على نفسها فارجمها، أي أقم عليها الحد. لأن الشهادة على الإقرار صحيحة، والإقرار أولى. فإذا عرفت هذا، إذا عرفت هذا، يبقى الإقرار معنى اعتراف المرء على نفسه أنه فعل كذا أو أن عليه دين، هذا يسمى إقرار. والإقرار يختلف عن الشهادة. الشهادة إنك تشهد أن فلان حدث منه كذا، أما الإقرار اعتراف على النفس، أقر فلان أن عليه دين، أنه فعل كذا من الذنوب. هو طبعا هناك تعريفات كثيرة، هو أخذ بأيسر على أساس الاعتراف يقصد به أي أقر على نفسه، لأن الأدلة. نعم نعم نعم ممكن. فإذا أقر من يقبل إقراره، يعني تطلع المجنون، تطلع الصبي، تطلع لا سقيم العقل، المرتد إن أقر على نفسه قبل، لأنه عاقل. احنا بنقول العاقل والبالغ، اشتراط الإسلام في التكليف، إنما هذه أمور خاصة بالإيه، بالجنايات وغيرها من الأمور. فإذا أقر من يقبل إقراره أي البالغ العاقل بما يوجب حدا كالزنا وشرب الخمر والمحاربة بشهر السلاح في الطريق والسرقة الموجبة للقطع، ثم رجع قبل رجوعه، قبل ضبط، قبل رجوعه حتى لو كان قد استوفى بعض الحد، يعني أقيم عليه حد الزنا مثلا وجلد بعض جلدات، فقال أو رجع في إقراره قال: كنت كاذبا لم أفعل، يبقى هنا لا يستكمل الحد، نوقف على طول الجلد ونتبين الأمر. ترك الباقي لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ادرأوا الحدود بالشبهات. حديث فيه ضعف يا جماعة، حديث فيه رجل يزيد بن زياد وهو ضعيف، قال البخاري منكر الحديث، ومع ذلك قبل أهل العلم هذا الحديث وجعلوه أصلا في التحاكم، جعلوا هذا الحديث أصل في التحاكم، أصل من أصول التحاكم يا جماعة، ادرأوا الحدود بالشبهات. وهذه شبهة لجواز صدقه. ومن أحسن ما يستدل به قوله صلى الله عليه وآله وسلم لماعز لما اعترف بالزنا لعلك قبلت، ما هو ده إقرار، أقر الرجل على نفسه. في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أشاح عنه مرة واثنين وثلاثة واربعة، ثم قال له لعلك لعلك لعلك، حتى أنه استخدم الكلمة العامية التي تقال عندنا وهي من الكلمات الشديدة، استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتأكد تأكدا أن الرجل على علم بما يقول. لعلك قبلت، فلولا أن الرجوع مقبول لم يكن للتعريض به فائد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عرض بكل ذلك لعله يرجع. واعلم أن فائدة الرجوع في المحاربة سقوط تحتم القتل. المحارب يا جماعة له حد، الفساد في الأرض وهو القتل، النفي من الأرض، قطع اليدين من خلاف إلى غيره. فبالنسبة للمحارب إذا تاب أو إذا أعلن أنه رجع فهنا ما يحصل لا يقل حدا، ولكن لا أصل القتل. يعني إن قتل هو، يعني عندنا حد الحرابة يا جماعة، إن خرج على الناس قتلا أو أراد أن يسرق وأن يقطع الطريق وأن يروع الآمنين في الصحراء أو في العمران باختلاف أهل العلم في ذلك، بعضهم اشترط أن يكون في الصحراء وبعضهم قال جاز في البنيان وغيره، الحد ربنا عدده، منها الصلب، القتل والصلب، منها النفي في الأرض، منها الأنواع المختلفة لهذا الحد اختلف فيها العلماء. جماعة المالكية قالوا إن الأمر كله جائز بالنسبة للحاكم أن يقتل أو أن ينفي من الأرض إلى غيره، ولكن هذا المحارب لو قتل، يعني الأمر لم يتوقف على أنه روع آمنين وسرق من لا، ده قتل كمان، يبقى يسقط عنه الحد الأول هو حد الحرابة، ويتبقى في حقه الحد الثاني هو أنه قتل. فعشان كده قال وفائدة الرجوع في المحاربة سقوط تحشم القتل، يعني الحد المتعلق بالحرابة لا أصل القتل، ده إذا قتل إنسانا فإن عليه حد قتله. وفي السرقة سقوط القطع، ده لو رجع قال يا جماعة أنا ما سرقتش، مش هنقطع إيه، إيده، لا سقوط المال. ماذا المعنى ده، معنى إيه؟ يعني لو ترك الرجل مالا من غير حرز، يعني يشترط في السرقة يا جماعة أن يكون المال محترم، يعني حطه في دولابه قافل عليه وده كسر دولابه خده، إنما أنت رامي فلوس في الشارع وجا واحد خدها وتقول سرقني، لا، لو قلت سرقني وجا هذا الرجل قال لم يحدث أنا ما سرقتهوش أنا لقيت الفلوس في الشارع، يبقى مش هنقطع إيده، عليه أرد الإيه، يرد المال. يبقى كلمة سقوط القطع إذا قل لم أسرق لأن المال لم يكن محترفا، لا سقوط المال لأن المال حيروح لمين، حيرجع إلى صاحبه لأنه حق آدم. ولهذا لو أقر أنه أكره امرأة على الزنا، يعني زنى رجل بامرأة يقام عليه حد الزنا، ولكن إن أثبت أنه أكره على ذلك فهذه شبهة تجرأ عنه الحد، خلاص، ثم رجع في ذلك، أقر أنه أكره على الزنا ثم رجع، لم يسقط المهر، ويسقط الحد على المذهب، ولو قال زنيت بفلانة ثم رجع سقط حد الزنا، يعني قال زنيت وبعد كده قال يا جماعة لم يحدث، فهنا لا يقام عليه حد الزنا. المسألة اللي فاتت الإكراه على الزنا هذه مع وجود شبهة نكاح يا جماعة، عشان ينضبط المعنى، مع وجود شبهة عقد. يعني لو مسكنا واحد عقد على امرأة اللي هو الزواج اللي يقال عليه عرفي ده، هل يقام عليه حد الزنا؟ هل يقام عليه حد الزنا؟ الإجابة لا، لوجود شبهة، شبهة عقد، خلاص كده. ولكن لها الصداق بما استحل، لها الصداق بما استحل من فرضها. هذا هو المعنى، عشان المسألة الأولى تختلف عن المسألة الثانية. ثانية أنه زنى بامرأة وأقر بذلك ثم رجع في إقرار، قال لم يحدث، لم يحدث، وهنا يسقط عنه حد الزنا. لو علم يقام عليه حد، وإذا جهل فله شبه، فله شبه. والأصل أن حد القذف لا يسقط، لأنه حق آدمي. والفرق بين حق الله وحق الآدمي أن حق الله تعالى مبني على المسامحة، بخلاف الآدمي فإن حقه مبني على يا جماعة المشاححة، أعتقد هي المشاحنة، أعتقد أنها المشاحنة، من عندي هنا الضبط بتاعها المشاححة. ثم كيفية الرجوع في الإقرار، يرجع إزاي؟ يقول كذبت في إقراري رجعت عنه، أو لم أزني، أو لا حد علي، إلى غيره. ولو قال لا تحدوني فليس برجوع على الراجح لاحتمال أنه يريد أن يعفى عنه، أو يقضى دينه، أو يقضى دينه، أو غير ذلك. قال الموردي يسأل فإن بين عمل بمراده. يبقى عندنا القول الأولاني لا يلتفت لقوله، لأنه عايز يرجع، هنا مش عايز يرجع، ده عايز يمنع هذا الحد أن يقام عليه. أما الموردي في الحاوي قال لا، احنا نسأله، فإذا كان مقصود الأول أنه يرجع في إقراره خلاص. أما إذا كان لا يريد ذلك ولكن يريد تخفيف الأمر عليه مع وجود الإقرار، فإنه يقام عليه الحد. ولو قال بعد، لو قال بعد شهادة الشهود على إقراره ما أقررت قبل، وهو كقوله رجعت. لا ده أنا ضبطها، لأن هي مكتوب فقبل، فقيل هو فقيل، فقيل هو كقوله رجعت. والأصح أنه ليس برجوع، لأن وجود إيه يا جماعة؟ وجود الشهادة أكدت المعنى أنه ليس برجوع. فقيل هو كقوله رجعت، والأصح أنه استقام المعنى كده. وطرد الوجهين في قوله هما كاذبان، والله أعلم. وطرد الوجهين في قوله، يعني في الحالة الأولى والحالة الثانية، هما يا جماعة كاذبان، والله أعلم. فرع، هل يستحب للمقر الرجوع؟ رجح النووي الاستحباب، كما يستحب له ألا يقر، ألا يقر. يعني إذا وقع الرجل في زنا، كان سئل البعض وقال يسافر السعودية وقام عليه الحد، الأولى له أن يكتم، أن يكتم. عندكم حديث عبادة بن الصامت في شأن أصحاب الكبائر، معنى ذلك، فمن الحديث في آخره أن الذي فعل وستره الله تعالى فهو إلى الله إن شاء إن شاء عذب وإن شاء عفا، مش كده يا جماعة؟ يعني معنى ذلك صاحب الكبيرة إن تاب عن كبيرته فإن الله تعالى إن علم فيه صدقا يغفر المشيئة. يبقى معنى ذلك لا يشترط في كل مرة أن يقام الحد، لذلك قال النبي تعافوا الحدود فيما بينكم فأيما حد بلغني فقد فقد وجب. الحديث عند الحاكم صححه شيخ الألباني. يبقى معنى ذلك الأمر أن قد يكون هناك حد والنبي صلى الله عليه وسلم يدعونا أن نستر من فعل، ده إذا كان ليس من غلبة أمره، يعني ليس في غلبة الأمر أو لا يجاهر ولا يفسق. لذلك كثير من أهل العلم كان يسأل جارنا يشرب الخمر أن نبلغ الشرطة، فكان يقول لا انصحه، على الرغم أن الخمر لها يا جماعة لها حد من الحدود. انظروا كتاب الأمر معروف أنها المنكر بتاع الخلال، حصرت كثير من الآثار مروية عن بعض الصحابة والتابعين في هذا الأمر. فإذا رأيت أخاك على معصية توجب حدا فستر، من ستر مسلما خدت بالك، وإن ستر على نفسه فهذا من باب أولى. أما إن ذهب كمعاذ والمرأة التي اعترفت وأقرت فلا يمنع من ذلك، فلا يمنع من ذلك. نعم. نعم، هي يعني إن فعل فلا يلام. يعني أنا سافرت قلت يا جماعة حدث مني كذا علشان يقام علي الحد فلا ألام، بدليل مجيء معي وقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم وأقام عليه الحد. والمرأة الزانية كذلك، وإن ستر فهو إلى ربه ولا يلام على ذلك، وهو الأصل. عشان كده قال النووي بالاستحباب. نعم. نعم هذا هو الأولى. نعم. لا مش مخالفة، هي بيان الأولى، بيان الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل من ماذا؟ وقبل من المرأة التي جاءت وقالت زنيت فترك إلى أن وضعت حمله، ثم أمره فأقيم عليه اللي بعد أن تركها إلى أن فطم الولد وجاءت إليه فأقام عليها الإيه الحد. ولي الأمر لا يقيم الحد تعمل إيه؟ هو الأولى كما قال النووي استحباب الإيه؟ انك ترجع في الاقرار، واستحباب ان تستر، ربنا سترك لا تفضح نفسك، لا تفضح نفسك. ولكن لو اراد رجل ذلك لا يلام على فعله، لا يلام على فعله، والاولى الستر. نعم. مسألة لا تقاس عقليا يا مولانا، لا تقال عقليا كلامك مظبوط، انما هناك ادله بطلب الستر. كذلك ان صحت التوبه، يعني نرجو من الله تعالى ان يستر وان ينقلب هذا الذنب الى حسنات. يعني جاءني اليوم رجل، الرجل الحقيقه يعني صلاه الظهر هي جاءني في الشرعيه، هذا الرجل لم يترك معصية من المعاصي إلا فعل، كان يعمل في المخدرات، وقع في الزنا، سرقة، كل ما يخطر عنه، متاجر في المخدرات، وأخذ حكم من الأحكام. في السجن الواعظ اللي بيجي لهم حرك في قلبه شيء، خرج الرجل من السجن يعني من شهور عازم على التوبة، ضاقت به الدنيا جميع الأبواب غلقت أمامه بعد أن كان مرهوب الجانب، بعد أن كان جلساته في الملاهي بينزل في الفنادق خمس نجوم وإلى آخره، أصبح يعني منبوذ، ليس له صديق، ليس له صاحب. أبواب الشر التي كانت قبل ذلك يسير فيها مفتوحة أمامه، ماذا يفعل؟ رجع جاي يعني محطم، محطم. فالحقيقة دعوناه أن يترك البلد ويبدأ في بلد جديد. فأدي حال يا مولانا، حال هو بيقول لي أنا فعلت وفعلت وفعلت وفعلت وفعلت، خدت بالك؟ فلعل الله سبحانه وتعالى يغفر له. لنعرف أخ من الإخوة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كان تاجر مخدرات وكان بهذه الكيفية، تاب الله سبحانه وتعالى عليه، وكان يقول كنا ندخل المسجد أحيانا قبل الفجر نجد واقفا يقيم الليل في المسجد، هو موجود إلى الآن. نعم هذا الحديث عام، وإنما قيد به من الأحد، منها حديث عبادة بن الصامت الذي يوضح أنه إذا أقيم عليه الحد فهو كفارة لما فعل. من ذلك المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأرادت أن يقيم عليها الحد، فلما فعل وسال دمها سبها صحابي فقال لا تفعل، فوالله لقد تابت توبة، إلى آخر الحديث. يبقى معنى ذلك الحد قد يكون كفارة إن وافقه أو زامله إيه؟ توبة. أما إذا أخذ رجل حد من حدود الحرارة، رجل روع الآمنين وسرق المال وقتل وأخذ وأقيم عليه الحد وهو على حاله وعلى إصراره، أيكون ذلك كفارة؟ فجمع الأحاديث عشان نصل لها. المهم يعني إن رأيت أخاك على معصية فاستر، هل يستحب للمقر الرجوع، أي أن يرجع في إقراره أنه فعل سرق قتل زنا وجهان؟ رجح النووي استحباب. النووي مش من أصحاب الوجوب، النووي مش من أصحاب الايه الوجوب، ولكن من أصحاب الترجيح هو الرافعي. يبقى رجح النووي أي الوجوه حاجة وترجيح النووي حاجة ثانية. مرتبة النووي أنه يرجح بين الأقوال ويصحح هذا ويضاعف هذا. يبقى ترجيح لإيه؟ لوجه. يعني في مرتبة الجماعة الشافعية ليس من أصحاب الوجوه، ولكن من أصحاب الإيه؟ التحقيق، أو يطلق عليه التحقيق مجتهد المذهب، يعني الذي يستطيع أن يعرف الطرق، يعرف الوجوه، يوازن بين الوجوه المختلفة. ده النووي. ها إنما بعض الإخوة هنا ما شاء الله وصل لدرجة الاجتهاد المطلق. ده النووي كان غلبان النووي. ومنهم من قال إن تاب ندب له الكتنة. يبقى القول الأولاني بالاستحباب مطلق، وبعض يعني أصحاب الوجوه قال اشترك في ندب الكتمان إن إيه؟ إن تاب، وإلا ندب له الإقرار. إن تاب ندب له الكتمان وإلا ندب له الإقرار. فرع أقر بالزنا ثم قال حدث، يعني أقيم على الحد، ففي قبول قوله في الحد احتمالين، احتمالان في البحر للرويان، يعني قبل قوله وعدم قبول للقول، يبقى دول الوجهين يا جماعة، قبول وعدم القبول. ولو أقر بالزنا، مسألة تانية قال، ثم قامت البينة على أنه وقع في الزنا ثم رجع قال لم أفعل، البينة هذه شهود يا جماعة. ففي سقوط الحد وجهان، وجهان برضو، القبول وعدم القبول. ولو قامت البينة ثم أقر ثم رجع في الإقرار لم يسقط. قال أبو إسحاق، خلي بالك الفرق بين الاثنين، حالة الأولى أقر من غير بينة، حالة الثانية أقر ثم قامت عليه البينة، الثالث قامت عليه البينة ثم إيه اعترف، الحالة الثالثة لا يقبل، لا يقبل رجوعه. إنما الحالة الأولى والثانية كم وجه يا جماعة؟ وجهين، قبول وعدم القبول. وإن كانت بالثانية القول بعدم قبول أولى، لأنه إقرار وافق إيه بينة فترجح. إنما الحالة الأولى جاز الرجوع فيه. نعم، يعني هنا لو قال أنا وقعت في الزنا إقرار وأقيم علي الحد، هل يقبل قوله أو لا يقبل؟ خلاص وجهين، هو الذي أقر من غير بينة، قال أنا زنيت إقرار على اعتراف أنه فعل في الزنا وأقيم علي الحد، إقرار ثاني، ثم رجع في إقرار، وجهين، وجه يقبل ووجه لا يقبل، القبول أولى. وهنقول ليه دلوقتي احنا بنشتغل. الحالة الثانية قال لقد فعلت الزنا وأقيم علي الحد وقد شهد الحد فلان وفلان وفلان فاعترف، قالوا نعم، لا يقبل أو لا يقبل؟ احنا قلنا ايه؟ لا يقبل، لا يقبل، يقبل، لأن في هنا بينة تؤكد معنى. يبقى الوجهين، وجه عدم قبول ووجه القبول، يبقى بنقول يقبل قوله. الحالة الثالثة إن البينة أقيمت عليه ثم رجع، لو قامت البينة ثم أقر ثم رجع عن الإقرار لم يثبت. على فكرة هو دخل مسائل في بعض، أقر بالزنا ثم قال حدث أقيم علي الحد، ففي قبول قوله في الحد احتمالين، يقبل أو لا يقبل. وقلنا الراجح هنا إيه؟ القبول. ولو أقر بالزنا، ما قالش بقى المرة دي حدث، صح كده، أقر بالزنا ثم قامت البينة على أنه زنى، قامت البينة عن شهادة الشهود ثم رجع، فهل يقبل؟ ففي سقوط الحد وجهان، يقبل قوله أو لا يقبل. هل هذه تعتبر شبهة تجرأ الحد أو لا؟ الراجح أنه يرجم. لماذا؟ أو يقام عليه الحد. لماذا؟ لأنه إقرار قوي بالإيه؟ بالبينة، قوي بالبينة. الحالة الثالثة إن كانت البينة ثم الإقرار، فهذا كما قلنا لم يسقط قول بشاع أبي إسحاق، قول ضعيف يسقط. إسحاق المروازي يا جماعة، نعم. أقرت على نفسها، إن كانت من أهل الإقرار قبل قوله. يعني هي فعلت، فقالت أنا فعلت، ثم جاءت ثلاثة من الرجال وقالوا نعم يا زنا، ثم رجعت عن إقرارها، أصبح ثلاثة كأنهم يقاموا عليهم حد القذف، لأن فضل لهم واحد، فضل لهم واحد. نعم، لا بينا نقصة، لا تكلموا عشان هي طالت يعني. افلام ايه؟ افلام بتاع التلفزيون يعني والكلام ده؟ لا شيخ. ليه بقى؟ لتقدم وسائل النصب والتزوير والمنتجة كده. عشان كده هذه السيديهات او الافلام او الشرايط خدت بالك لا تعتبر بينة، لان النهاردة الوسائل العلمية المتقدمة اصبحت ممكن تعمل شريط او كده هو من باب التلفيق والمنتجة والى اخره، ولا يستطيع حتى ان يستشف. خدت بالك؟ فعشان كده بنقول ان هذه الوسائل غير امنة، ولو تركناها الحقيقة انت عندك اصلا في بعض المواقع على الكمبيوتر يجيبوا صور لبعض الممثلين والممثلات بيركبوها على اجسام عاهرة في افعال سيئة وبتنزل ويروج له، فلذلك لا تعتبر اطلاقا وسيلة من وسائل البيان. طيب نعم لا هذه ليست بهيمة، بهيمة شهادة شهود يا عم الشيخ، ولكن ربما كانت هذه من باب القرائن. خدت بالك؟ قرائن طبعا، يعني ربما مثلا الكلب شم حتة مخدرات فسقط فجرح ماسك في واحد تاني، او الحرامي لبس قميص واحد تاني عشان يهرب من الموضوع ده. اقر بالزنا وهو ممن يرجم، يعني الصبي والمجنون لا يرجم، ثم رجع فقتله شخص بعد الرجوع عن الاقرار، فهل يجب عليه القصاص على قتله؟ وجهان، نقلهما ابن كد، يعني يجب، الثاني يدرأ بليها بالشبهة، وعدم صحة الوجوب، وجوب إقامة الحد عليه يعني القصاص على من قتل، لاختلاف العلماء في سقوط الحد بالرجوع، والله أعلم. يعني أصل المسألة أن العلماء هل يقدعوا أو عدم الرجوع، فاللي قال لا يقبل يبقى أخيرا اللي قتله ده هو صحيح، فعله صحيح. قول الثاني اللي قال لا يقبل، يقبل رجوعه، يبقى الذي فعله خطأ، فهذه الشبهة درأت عنه حد. هو اللي في نقطة هنا، سيدنا خالد قتل الرجل حتى بعد أن قال لا إله إلا الله، قال هلا شققت عن صدره إلى آخر. هذا الرجل عنف النبي صلى الله عليه وسلم خالد ولم يقم عليه الحد لوجود الايه؟ شبهة. ولكن هل له دية؟ دي مسألة جديدة دخلنا فيها. طب لو كان الرجل محارب خلاص ملوش دية، إذا كان مسلما له دية، دية يأخذها إيه؟ أهل الكفار ليس لهم أو لا يأخذوا من هذه الدية، ولكن إذا كان له من أهله، من أهله من أسلم وله حق الميراث يأخذ. فقبل درء الحد هنا عن خالد لوجود الشبهة، تفتقر صحة الإقرار إلى ثلاثة شرائط: البلوغ والعقل وليا جماعها الاختيار، وإن كان بمال اعتبر فيه الرشد وهو شرط رابع. يبقى عندي في صحة قبول الإقرار ممن فعل أربع إيه؟ أربع شروط: إقرار الصبي والمجنون لا يصح، المجنون لعدم وجود ليا جماعة العقل، والصبي لعدم البلوغ، لامتناع تصرفهما وسقوط أقوالهما، وفي معنى المجنون المغمى عليه زوال عقله، وإن زال عقله بسبب يعذر فيه، أخذ دواء مباح فدخل في إغماء، وفي السكران خلاف كطلاقه، والمذهب وقوع الطلاق عليه إذا طلق. سكران فيه طبعا اختلاف كبير من أهل العلم في قبول تصرفات، مش لوجود عقل أو عدم عقل، عقل زائل بالسكر، ولكن لكونه هو الذي أدخل نفسه في ذلك فعقوبة له إنما يقبل تصرفاته من بيع، من شراء، من طلاق، من عقود، من غير على المذهب. وإن كان المعتبر عندنا في القانون المصري نؤخذ بالقول الثاني إن طلاق السكران لا يقع، وإحنا بنكتب كده يا جماعة، طلاق السكران لا يقع، بنفسي بما أخذ القانون في هذه المسألة بالذات. ولكن الحقيقة بالنسبة إذا جاءني من قال أنا طلقت وكنت سكران، لا أفتي، لا أفتي إطلاقا. سبب عدم الفتوى إني لا أقبل قول إلا بالله يا جماعة، إلا بالشهود. لما يجي لك واحد ويقول لك أنا كنت سكران وطلق، ما ممكن يكون كذاب. وهذا هو الأصل النهارده لخراب الزمن، عشان كده لا أقبل منه إطلاقا. ولو جاءني بشهود اثنين معاه قالوا آه والله لكان شارب، لا أقبل قوله لعدم توافر شروط الشهادة فيه. عشان كده لا أجيب إطلاقا على من قال إني كنت في حالة سكر أو كده، أرد إلى دار الإفتاء وأمره إلى الله. لما السكران بالذات إن طلق، الحكم العام في المسألة إذا طلق السكران السكر الذي أدى إلى زوال عقله فإن طلاقه لا يقع، ودي الفتوى اللي أخذ بها القانون المصري. وفي المذهب عندنا خلاف، ولكن اللي عليه الفتوى في المذهب إن طلاق السكران يقع. نعم. والله أنا لا أفتيه، أقول له فتواي إنها طالق، فبعد عني وشوف لك حد إيه، حد ثاني. ده اللي أنا بقوله بالضبط، يعني بقوله روح على دار الإفتاء لعلي، إنما الفتوى عندي إنها طالق. نعم. طالما في جهة ثانية للإفتاء فالإفتاء في شأني ليس على الوجوب. طالما مش على الوجوب الأمر في مندوحة إنك تبعتهم في أي حتة. أصل التحايل يعني ربنا يكرمك في يوم من الأيام هتلاقي اللي أمر الفتوى دوت هيعرض عليك، هترى ألاعيب الناس يا شيخ، ترى ألاعيب الناس. يعني امرأة اتصلت بي وقالت أبي منذ سنة أو سنتين أعسر فطلب مني مالا فأعطيته شبكتي، شبكة تحت ذهب، فأخذها وتصرف فيها وقال لها يا بنتي أنا بعتها بألف ونص، وفي الوقت الحالي زوجي بيطالبني إن أنا أرجع له الفلوس دي، فلوس اللي هي الشبكة، وبيقول لي زي ما خدها ذهب يرجعها ذهب. فأعمل إيه أنا في ورطة، أعمل إيه أبويا وجوزي؟ فقلت لها والله يا بنتي بداية وخد إيه؟ قالت لي ذهب. قلت لها يبقى يرجعها لك ذهب، دي واحدة. أما المسألة الثانية فهي التي تتعلق بهذا المال، المال ده جاي منين؟ قالت لي شبكة. قلت لها الشبكة حق لك بالدخول، فهذا مالك وأنت صاحبة الحق في الإيه؟ في التصرف في هذا المال، وليس على زوجك أن يكرهك على ذلك، فهمي كده. فقالت لي يعني صعب إن أنا إيه؟ قلت لها خلاص خليه يتصل بي أول ما يجي عشان أفهمه هذا المال. الراجل حي اتصل بي، ولما حكى لي الموضوع لقيت الكلام مختلف كلية عما قالته المرأة. حكايا من رجل أراد أن يعين أخ من إخواته بمبلغ من المال، من ماله الخاص، فقالت له مال العيال، ودي النغمة الغريبة جدا اللي بدأ الناس يقولوا ده مال العيال. عيال مين؟ مال العيال بعد الموت، إنما ده مال الرجل. فالرجل أراد أن يعطي إخواته من باب صلة الرحم، فاعترضت المرأة وأصرت في اعتراضها وتشاجرت معه، فقال طيب واحدة بواحدة احنا لنا فلوس عند أبوك هاتيها. فهو يقول لي والله أنا أعلم إن دي فلوسها وهي حرية تصرف فيها، لها حرية تصرف فيها، ولكن من باب العند لأن حدث كذا وكذا وكذا وكذا. المرأة لها حقوق مالية عليك، آه أن تطعمها أن تسكنها أن الآخر، ولكن عدا ذلك هذا مالك، لك حرية التصرف فيه بالهبة وصلة الرحم وإلى غيره. فدائما يعني في الفتوى ما تسمعش كلام حريم، يعني اسمع من الطرفين واسمع من الرجل، لأن هترى عجب، يعني هترى عجب في فتواه. طيب، وأما إقرار المكره فلا يصح كما يصنعه الولاة من ضرب وغيره، مما يكون الشخص به مكرها، لأن الإكراه مع الكفر مع طمأنينة القلب بالإيمان لا يضر، كما قال الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فغيره أولى. خلي بالك ده اسمه يا جماعة قياس الإيه؟ قياس الأول. بس هنا هنقول إيه بقى؟ التنبيه بالأعلى على الأدنى، في قاعدة ثانية التنبيه بالأدنى على الإيه؟ على الأعلى. نعم، ما هي هي دي. اصل زي ما احنا قلنا ان مفهوم الموافقة، هل هذا المفهوم قياسي ولا غير قياسي؟ اللي احنا اتكلمنا عنه قلنا ان المذهب مفهومه قياسي، طالما مفهوم الموافقة قياسي فمن باب قياس الامر، قياس الامر، خلافا طبعا لابن ايه، خلافا للظاهرية وده كلام الغزالي الى غيره. ولو ضربه فأقر، قال الموردي إن ضربه ليقر لم يصح، لم يصح إقراره يعني، وإن ضربه ليصدق صحا، لأن الصدق لم ينحصر في الإقرار، الصدق أعم من الإقرار، كذا نقله النووي عنه وتوقف فيه، لم يصدر حكما، لم يرجع. وأما السفيه فإن أقر بدين أو بإتلاف مال فلا يقبل كالصبي، وإلا لأبطل فائدة الحج. أنت حجرت على ماله، يبقى أي إقرار يتعلق بالله مش هتدفع. يقول أنا اللي كسرت، أنا اللي عملت كل ده، ولا إلزمنا التعريف. قيل يقبل في الإقرار بإتلاف كما لو أتلف، والصحيح لك هنا قياس الإقرار على التلف الفعلي. الحالة الأولى محد شافه بيكسر إزاز العربية وأقر على نفسه، يبقى لا يقبل منه. إنما الناس شافوه ماسك عصاية وراح كاسر إزاز العربية، فهذا إتلاف أقيم عليه ببينة، يبقى على وليه أن يدفع لأن الضرر يزال. يبقى الإقرار مع عدم وجود البينة لا يقبل في حال السفيه، لأن ربما أراد أن يضيع ماله، ولاده حجروا عليه لأنه سفيه فعايز يغيظهم، فقال أنا اللي وقعت بنك التجارة بتاع أمريكا عشان يدفع فلوسه كلها غرامة، لا يقبل إطلاقا. إنما لو شوهد فعلا أنه بيكسر إزازة عربية ليفعل كذا من الأشياء، وثبت عليه بشهادة الشهود القرائن للبينة، يبقى في الحالة دي الضرر يزال. والصحيح الأول. نعم. شوهد مع بينة، القصد لا يعني، ولكن الضرر يزال، يبقى هما اللي فرط المفروض ما ينزلوش من البيت. والصحيح الأول وعدم قبول الإقرار إذا لم يصح وإذا لم يصح على القول الثاني لا يطالب ولو بعد فك الحج، يعني انتهت مدة الحج وسبب رجل الرجل ثبت رجل الرجل ورد إليه ماله، يبقى ليس عليه المطالبة. والمراد بالمطالبة في ظاهر الحكم، أما فيما بينه وبين الله تعالى فيجب عليه الوفاء بعد فك الحج إن كان صادقا، وقد نص على ذلك الشافعي في الأم. يعني عندنا حاجة اسمها يا جماعة حاجة اسمها حكم ظاهر، وفي حاجة اسمها تدين إلى الله سبحانه وتعالى. يعني أنا اغتصبت حتة أرض، والذي غصب منه الأرض أو المغصوب الأرض المغصوبة دي صاحبها مش قادر يقيم الحج، مش قادر يقيم الحجة إن الأرض تحته، القاضي له بالظاهر هيحكم إن الأرض لفلان الغاصب هذا. فالحكم ده شيء ظاهر مرتبط بمجموعة من الأدلة والقرائن وإلى غيره، إنما العلاقة بيننا وبين الناس علاقة تدين يا جماعة. أنت بينك وبين ربك، أنت الذي وقعت في هذا الذنب أو لم تقع، فالعلاقة عندنا في هذا أو عندنا في الإسلام مش علاقة حكم ظاهر القاضي يحكم لفلان على فلان. يعني نضرب مثال، امرأة ادعت أن زوجها لم يعطيها نفق مطلق، وقالت هو لم يعطيني النفق، القاضي يطالبه بالبين، قال أنا أعطيتها النفق، هل عندك شهادة شهود إيصال أمانة أو إيصال استلام؟ لا، هيحكم لها ويقول وجب عليك أن تسدد لها النفق ثانية، فهذا حكم ظاهر. القاضي التزم بالقاعدة العامة للأصل العدم، الأصل عدم السداد. ولكن تدينا المرأة لازم في حتة ثانية، نقطة ثانية، نقطة خاصة بالدين، انت خدت ولا ما خدتيش المال الثاني؟ ليس حق من حقوقي، ستعذبين به، يبقى تعترف وتقول يا جماعة انا خدت مثلا، او تدعى اي شيء زور. احنا كنا مبارح في جلسة تحرك، تزوج اخ من واحدة اخت وادعت انه اضر به، فاتصلوا بي الحقيقة، قلت لهم والله الطلاق بالضرر ده مش موضوع سهل، ولا يؤخذ بكلمتها او بقولها ان ده اضر بي، كلام ايه يعني لا يقبل. فلو عرض الامر على القاضي، القاضي هيرجع الامر الى اهل التخصص، الى اهل الطب، هيقول ان هذا الرجل مثلا مريض من الناحية الجنسية او غير مريض، ولو كان مريض وهذا المرض هينقسم لقسمين، مرض يصعب علاجه ولا يستقيم معه او لا تستقيم معه الحياة الزوجية هيطلقه، مرض لا يصعب علاجه وحيشفى ان شاء الله تعالى بالعلاج يبقى لن تطلق، يبقى ادعاء الضرر مش كلمة خدها وتعيط لها تعيطين ولا دمعتين هنقبل كلها، لا، الموضوع مش كده، ده حكم مرتبط بقواعد ثابته. فلو قلنا طلاق بالضرر يبقى معنى ذلك الضرر له ضوابط، وهناك امراض من الناحيه الشرعيه الشارع اقرها في افساد عقد الايه الزواج، خاصه الامراض المتعلقه بالناحيه الايه اللي تمنع استمتاع الرجل بامراته الى غير ذلك. أما لو قلنا أن المرأة تضررت وتريد أن تطلق وكرهت هذا الرجل وأرادت الخلع، ندخل لحاجتين. الخلع في القانون المصري تزوير، لأنهم قالوا إن القائمة قائمة في العشر هي إيصال أمانة وليس الصداق، فتأخذه المرأة، كل اللي هيحصل أنها تبري من الإيه من النفقة والمؤخر بس. إنما في الإسلام الوضع يختلف، فالعفش النهاردة أصبح صداق أو الجزء المقدم من الصداق، فبتدفعش، أنت بتدفع المؤخر، والمؤخر ده الجزء الثاني من الصداق المؤخر. اعتدنا في مصر أن المرأة لها جزء ثاني من الصداق بيعتبر دين في حق رجل اللي هو المؤخر. واعتدنا في مصر انه يعطي للمرأة بالموت او بالصداق. اما المقدم فهو العفش اللي احنا بنجيبه اللي احنا بنقول عليه يا جماعة الايمن. الرجل بيمضي ليه؟ لان ده حق المرأة، وقد انتقل هذا الحق الى ايه؟ الى حفظه، الى بيته، فاصبح امينا على هذا المال الخاص بالما يروحش يبيعه، ما يكسرهوش، ينتفع به اذا سمحت. وطبعا عرفا احنا بنقول ماشي هتسمح له. فيا جماعه لو هي عايزه خله يبقى ترجع له حاجات. فرد واحد قال الله، يعني خدها بنت وسابها ست وتقول لي ملهاش. فقلت له الخلع يا اخي انك تشتري من المراه، تشتري حريه، وثمن الحريه ايه؟ انها ترجع له حاجات. فالناس الحقيقه وصلوا الى مرحله مش مستوعبين الحكم الشرعي. يعني جاي اخ من اخواتها وقاعد وبيقول يا جماعه احنا جايين عشان نملي شروطنا. قلت له يا اخي انت جاي في جلسه تحاكم عشان تتحاكم يعني، ولا جاي عشان تملي شروط؟ لو هتملي شروط يبقى الجلسه ملهاش لازمه. جاي تتحاكم يبقى تسمع الكلام وتتكلم بادب مش بعصبيه علشان نحل القضيه. فلما وجدنا انهم مش مستوعبين معنى ان يجلسوا للتحاكم قلت لهم يا اتكلوا على الله، ما فيش تحاكم وتحاكموا الى غيره. فلازم انت حتى تعتبر يعني لابد اذا جلست للتحاكم انك تبقى فاهم حدود التعامل مع الناس اللي قدامك. هتسمع لهذا وتسمع لهذا ثم تقضي بالقواعد العامة للقضاء. وحتى هذه الجلسة هي تعتبر إذا أقروا ووافقوا ملزمة للطرفين، ملزمة للطرفين. تختلف جلسة عن جلسة الجماعة، جلسة الفتوى. لما يجي لك يستفتيك في مسألة بتفتيك، أفتيت له على مذهب الأحناف، المالكية، الشافعية، الحنابلة، أيا كان، قبل أو رد. فلو تعارضت فتواك مع فتوى حكم يقدم الحكم. خلي بالك يعني لو جاء قال يا جماعة أنا قلت لها لو خرجت من البيت بطلق، وكنت مما أقول أو من يعني أميل إلى قول من قال إن الطلاق المعلق يقع بوقوع الإيه؟ الشرط. فقلت له إن الطلاق واقع، فذهب وتحاكم إلى القانون، والقانون في المسألة يأخذ بالقول الثاني أن الطلاق المعلق على شرط يحتاج إلى إيه؟ إلى نية، فإما أن يحمل على اليمين وإما أن يحمل على الطلاق. فإذا رجح القانون في مسألة الرجل ده أن هذا الطلاق يحمل على اليمين يبقى لا يعد طلاقا. فأي القولين يقدم؟ قول القانون هو الملزم. الفرق بين القضاء وبين الفتوى ان القضاء ملزم والفتوى غير ملزمة الا لمن ألزمها على ايه؟ على نفسه. ففي امور معينة لابد من اتضاح المعنى فيه، خاصة في جلسات التحكم. وعلى فكرة انا لا اجلس التحكم لان الناس مش فاهمين احكام، فدائما بتنتهي ان انا اطرد الاثنين، فعشان كده ما بقعدش القعدة دي. غير ملزمة طبعا. أصل الحكم هنا في نقطتين. احنا اتكلمنا عن الإصلاح في كلامنا في الكتاب باب الصلح، مش كده يا جماعة؟ الصلح حاجة والحكم الشرعي حاجة تانية. يعني ممكن مثلا حد عايز مد 1000 جنيه، خلاص أقرضه 1000 جنيه، يبقى الحكم الشرعي إنه يرجع له 1000 جنيه من باب الصلح. قال له طب يا عم انت بتحكم، قلت له بقول لك ايه، احنا نصلح بينكم، سيب له يا عم 200 جنيه. قال لي موافق. ده من باب ايه؟ باب الصلح. فاذا كان حكمه في المخالفه من باب الصلح جائز. وهذا الباب واسع وله الحقيقه ايه؟ وله ادله كثيره جدا. انما من باب الحكم الخاطئ يبقى الحاكم يخبط على رأسه بنعل لأن ده حقه. والحقيقة أمر هذا كثير يعني أحيانا بيجيلي في مسائل من هذا المعنى أفاجأ أن الحكم لا صلح ولا حتى حكم شرعي ولا حكم خاص بأصحاب الملل. فدي مصائب والله مصائب. لا والله يعني البلد تحتاج ضبط تحتاج ضبط والله. قال ابن الرفعة ولم يختلف فيه الأصحاب. قال الشيخ وإن كان بمال ويؤخذ منه أنه إذا أقر بغير المال يقبل إقراره من اللي يا جماعة من السفيه. يعني السفيه إن أقر وهذا الإقرار لا يتعلق بمال يقبل قوله. وهو كذلك فيصح إقراره بما يوجب الحد والقصاص، وكذا يقبل إقراره بالطلاق والخلع والظهار، لأن هذه الأمور لا تعلق لها بالمال، وحكمه في العبادات كلها كالرشيد لاجتماع الشروط فيه، وليس له الرقى الكاف لأنها ولاية وتصرف في المال. والله أعلم. يبقى كل حاجة متعلقة بالمال يبقى السفيه يبعدوا عنه. ماشي يا جماعة؟ طيب نترك بقى نكمل إن شاء الله تعالى الإقرار بالمجهول، وبعدين الاستثناء، والاستثناء ده لوحده ليه شغلانة، وبعدين الإقرار في حالة المرض وحالة الإيه؟ السفر. يعني سجد سجدة واحدة؟ عمل إيه بعد كده؟ مش يعني هو دلوقتي سجد سجدة واحدة واعتدل منه، الناس قالوا له ايه؟ سلم. يعني ما حدش رده خالص، لا يسلم. منهم من كان يعلم منهم من كان لا يعلم. بعد السلام عمل ايه؟ بعد طبعا مشهورة كلها مفصلة كان المفروض يأتي بركعة كاملة، لأن الركعة الناقصة أصبحت ساقطة لأنه تركها وانتقل إلى أركان أخرى، تشهد ثم السلام، دول ركنين. فانتقاله من الركعة الرابعة إلى الركن الذي يليه والركن الذي يليه جعل الركعة بالكامل باطلة. فكان الأولى أن يأتي بركعة كاملة ثم بعد ذلك يسجد للإيه؟ فعليك الإعادة. قول مالك قول الجمهور بطلان صلاة المنبه، ولكن جاز لك أن إيه؟ أن تنوي المفارقة وتكمل بمفردك. لا أقول بظل بطلان لأن الآية داخلة في إطار التسبيح. إمام مالك قوله كويس إن دي مصلحة الصلاة فبنقبلها أحيانا من الناس. إن صار الوقت بعد السلام هل يأتي بالصلاة كاملة ولا يأتي بالركعة؟ يعني إيه صال لا لا طالما في إطار الجلسة وإطار الصلاة فلا يعد ذلك يعني. لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجل سأله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فسأل أبو بكر وسأل عمر وسأل ثم بعد ذلك أيضا صلى ما سبق. فالطول والقصر عرفا ويقصد بالطول أنه ينصرف عن المسجد يسيب المسجد ويمشي، ده عرفا. إنما طالما داخل إطار المسجد كان الأولى أن يأتي بركعة، فمن علمش أخبره أنه علم أنه يعيد الصلاة بالكامل، لأن كان الأولى أن يأتي بالركعة بالكامل لأنه تركها وانتقل إلى ركن الأخر. ما شاء الله. رسول الله أقرر أنه أقرار مطر على الدينة ثم رجع فتركت المطر بالحق. تاني لان هنا العبارة مش مظبوطة عندي كويس. اللي هاني تاني الله يسلمك. دي واحد دي واحد. قلنا هنا نعم بعد حديث ايه ولهذا لو اقر انه اكره امرأة على الزنا اكره امرأة على الزنا ثم رجع لم يسكت في المهر كده. احنا قلنا ان المسألة دي هنضبطها بايه حقلها مثال اللي هو من عقد على امرأة تحت اسم الزواج الايه العقد يعني اتصلت بي امرأة وقالت والله لي صديقة قالت لرجل زوجتك نفسي قال قبلت الزواج أيعد ذلك زواجا فهذا الرجل لو أتى بها جمعه خدت بالك الزواج باطل لعدم توافر الأركان والشروط مش كده ولكن لجهلهم وانتشار الجهل في مصر هنقول ربما كانت هذه شبهة يدرأ بها الحد وللمرأة الصداقة. احنا ايه ضربنا مثل لنوضح المعنى لانه هنا الاكراه معناه ان اكرهها على الزنا فهل المهر يعد ثمنا لاستحلال فرجها ربما عشان كده اعطاها حق المهر خدت بالك عم شد يعني والله اعلم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال الشيخ وإذا أقر بمجهول رجع إليه في بيانه وإذا أقر بمجهول رجع إليه أو رجع إليه في بيانه إذا أقر رجل بشيء عليه هذا الشيء مجهول قال إن فلان له عندي مبلغ من المال قال إن فلان له عندي مبلغ من المال ولم يحدد فوجب الرجوع عليه ليحدد هذا المال كم قال الشارح يصح الإقرار بالمجهول لأن الإقرار إخبار عن حق سابق والشيء يخبر عنه مفصلا تارة ومجملا تارة أخرى إما للجهل به الجهل بمقدار هذا المال أو لثبوته مجهولا كوصية الوارث وغيرها فلان له مال من غير تحديد لمقداره فإذا قال له علي شيء رجع إليه في تفسير يعني قل له الشيء ده كام قد إيه مبلغه كام ويقبل تفسيره بكل ما يتمول يعني ما قيمته مال يعني كلمة يتمول يعني ما قيمته مال وإن قل لأن إثم الشيء صادق عليه يعني لو قلنا فلان له عندي مال كم يعمل مال ده 2 جنيه فيقبل منه لأن هذا الشيء الذي قال فلان له عندي شيء يدخل في معنى 2 جنيه ولو فسره بما لا يتمول أن ليس مال ولكنه من جنسه كحبة حنطة أو بما يحل اقتناؤه ككلب معلم وذبل قبل لأنه يحرم أخذه ويجب رده على من غصبه على من غصبه ولا يقبل. يعني ايه الكلام ده؟ قال فلان له عندي شيء. ايه يا عم الشيء ده؟ قال كلب، كلب معلم، يجوز اقتناؤه، يجوز ان نقتني الكلب المعلم المدرب، فقبل منه هذا التفسير ولا يقبل تفسيره بما لا يقتنى كخنزير وكلب لا ينفع في صيد ولا زرع ونحوهما. يعني لو قلت فلان له عندي شيء، ما هو هذا الشيء؟ قلت مثلا خمرا، لا يقبل منك ذلك، لأنه لا يجوز الاحتفاظ بالخمر ولا يجوز إقراضه، وعلى ذلك فهو لا يعتبر مالا محترما، فلا يقبل منك هذا الإقرار. لأن قوله علي يقتضي ثبوت حق على المقر للمقر له، وما لا يقتنى كالخمر والخنزير ليس بحق، ليس فيه حق ولا اختصاص، وليس لازم عليه أن يرده. قيل يصح للتفسير به لأنه شيء، ولكن هذا قول يا جماعة قول ضعيف. ولو فسره بحق الشفعة، له علي شيء، إيه هو هذا الشيء؟ قال الشفعة. يعني إيه الشفعة؟ يعني رجل له أرض وبجانبه أرض أخرى ملك لفلان من الناس، فلا يبيع هذا، أو للجار حق في أن يشتري هذا العقار إن أراد أن يبيعه بالشفعة. يا جماعة بالشفعة. ولو فسره بحق الشفعة قبل، جزم به في الروضة، يعني جزم به أن يغوي في الروضة. وفي حد القذف وجهان، يعني له علي شيء، هو الشيء يا جماعة حد القذف، أنني قد وقعت فيه، هل يقبل هذا التفسير؟ وفي حد القذف وجهان أصحهما في التنبيه، التنبيه للتنبيه يا جماعة إرادي، له تعليق النووي، علق على التنبيه، علق على التنبيه، وطبع تعريف النووي مع التنبيه يا جماعة على الهامش. وزوائد الروضة يقبل، أصحهما في التنبيه، وزوائد الروضة يقبل. يعني إيه يا جماعة؟ زوائد الروضة هتلاقوا دائما يقول لك في أصل الروضة وفي زوائد الروضة. يعني إيه في أصل الروضة؟ طبعا هي الروضة دي روضة الطالبين. لما يقول في أصل الروضة معناه أي الأصل الذي كتبه الرافعي في الفتح العزيز وأبقاه النووي كما هو، يبقى ده معنى أصل الإيه يا جماعة؟ الروضة. يبقى هو المعنى الذي ذكره الرافعي في فتح العزيز شرح كتاب الوجيز وأبقاه النووي كما هو، هذا اسمه أصل الروضة. أما إذا كان من زيادات النووي على ما في كتاب العزيز، يبقى ده اسمه يا جماعة زوائد الروض، زوائد الروض. يبقى وفي حد القذف وجهان أصحهما في التنبيه وزوائد الروض يقبل، يعني يقبل تفسير كلمة الشيء بحد الإيه يا جماعة؟ بحد القذف. ولا يقبل تفسيره بالعبادة ورد السلام. يعني إيه هو الحق؟ فلان له علي حق، اي حق لا ان انا ارد عليه السلام، لا لا يقبل هذا التفسير. بخلاف ما لو قال له حق، له حق فلان له حق، فانه تقبل او يقبل تفسيره بالعباده ورد السلام. قاله البغوي وتوقف فيه الرافعي، وقال القاضي حسين لا يصح تفسيره بهما. يبقى عندنا فلان له علي حق، يبقى كلمة الحق هنا لا يجوز تفسيرها بكلمة العبادة أو برد السلام، إنما فلان له حق ولم تقل علي له حق فجاز تفسيره بالعبادة ورد السلام. هذا ترجيح البغوي، ده وجه من الوجوه، خلاص كده. وقد رده القاضي حسين في وجه ثاني. أما عن الرافعي، والرافعي دوره يا جماعة زي ما قلنا قبل كده الترجيح بين الأوجه، الموازنة بين الأوجه والأقوال، فتوقف في ترجيح قول القاضي حسين أو قول البغوي. قال المديون لصاحب الحق أليس قد أوفيتك، يعني اديت فلوسك؟ قال بلى. ثم ادعى صاحب الحق أنه أوفى البعض، يعني سد الجزء، صدق. ذكره الرافعي في الكتاب في الحكم الثاني والله أعلم. ليه بقى؟ تعالوا نفسر الوجه ده. يوم الأصل عدم السداد، دي قاعدة. يبقى عندنا قاعدة بتقول الأصل العدم، وقلنا عليها الأصل عدم اللي هي يا جماعة عدم السداد، ده الأصل. فإذا قال المديون لصاحب الحق أليس قد أوفيتك؟ قال بلى. ثم ادعى صاحب الحق أنه أوفى البعض، يعني معنى ذلك أن صاحب الحق وافقه في جزء من الدين، فهذا الجزء لأن إقراره إنما وافق هذا الجزء. وأما عن الجزء الذي لا يسدد، الذي لم يسدد، ادعى صاحب المال أن الجزء الآخر لم يسدد، وادعى المدين أنه سدد، فأي القولين يقدم؟ القول الذي وافق الأصل، خلاص كده يا جماعة، اللي هو الأصل الإيه؟ العدم. الأصل عدم الدين، عدم سداد الدين، أو الأصل براءة الذمة. فالانتقال طبعا المديونية ثابتة، يبقى هذا هو الأصل. فالانتقال منها إلى السداد لا بد أن يكون إما بالإقرار وإما بالبين، ما فيش بين. فأقر صاحب الدين أنه أخذ جزءا، فقوله أقوى في الجزء الذي لم يسدد. إنما لو الثاني عنده بينة خلاص يبقى قوله هو الأول. لو قال يا جماعة بينة بهد شوف فلان وفلان، فالقاضي يحكم له. ويصح الاستثناء في الإقرار إذا وصله به. يعني إيه الاستثناء؟ تقول مثلا على سبيل المثال أعطيتك مالي إلا هذا الدرس، لازم الاستثناء يكون إيه يا جماعة؟ يكون متصل. الاستثناء نوعين، في استثناء متصل وفي استثناء منفصل. في حالة الإقرار بتاعتنا لازم يكون الاستثناء إيه؟ متصل. دي مش دي وبس، برضو كثير من العقود تحتاج كده. يعني واحد يقول إيه؟ قال لمراته أنت طالق، وبعد نص ساعة يقول لها خلاص كده مثلا إن شاء الله، أو بعد نص ساعة قال إذا خرجت من البيت. ايه اللي انت بتعمله ده؟ استثناء. استثناء، ولكنه مال متصل ولا منفصل؟ منفصل فلا يقبل منه. يبقى امرأته تطلق، تطلق، وادعاءه انه استثنى لا يقبل، لان الاستثناء لا يقبل الا اذا كان ايه؟ متصل. يصح الاستثناء في الإقرار وغيره لكثرة وروده في القرآن العظيم واللغة، ثم الاستثناء تارة يرفع الإقرار من أصله يلغيه، وتارة يرفع بعضه. فإن كان الأول وهو بلفظ إن شاء الله تعالى فلا يكون مقرا، كقوله فلان له علي 100 إن شاء الله تعالى. وهذا هو المذهب الذي قضى به الجمهور، ووجهه أنه لم يجزم بالإقرار. وأيضا فإن هذه الصيغة تدل على الالتزام في المستقبل، في المستقبل، والإقرار إخبار عن أمر سابق فبينهما منافاة، والأصل براءة الذمة. فلما حط كلمة إن شاء الله تعالى كأنه لغى إقرار فلان له عليه 1000 إن شاء الله تعالى، فهذا استثناء يلغي الإقرار من ناحيتين. أولا عندما أضاف إن شاء الله تعالى فإن هذه الصيغة تدل على الالتزام في الإيه يا جماعة؟ المستقبل. والإقرار إنما هو شهادة على شيء وقع في الماضي، فلان له علي 1000 جنيه، يعني معنى ذلك أنني أخذت منه 1000 من الجنيهات. يبقى الإقرار شهادة على شيء وقع في الماضي، أما الأمور المستقبلية فلا يجوز فيها الإقرار. فعشان كده قال أن هناك منافى بين ذلك وبين الإقرار، لأن الإقرار لازم يكون في شيء وقع في الماضي. والأصل براءة الذمة لسه متكلمين عنها، اللي هي الأصل العدم. وشرط هذا الاستثناء أن يتصل في العالم، فلا تضر سكتة التنفس. واحد بيقول إن فلان له علي 1000 من الجنيهات وراح عاطف، بعد ما خلص العاطف قال إلا 3، يقبل منه، لأن هذا عرفا لا يعتبر قطعا للاستثناء. يبقى أن يتصل على العادة فلا تضر سكتة تنفس والعي بطول الكلام والسعال والاشتغال بالعطاق ونحو ذلك، لا يؤثر إطلاقا لحل من الأحوال على انقطاع الاستثناء ويجوز، لأن كل ذلك يعد متصلا عادة. ولو كان بالرجل سكتة بين الكلامين فهو كسكتة التنفس فلا تمنع الاتصال. فلو لم تتصل على العادة بأن اشتغل بكلام آخر أو أعرض عن الاستثناء ثم استلحقه فلا يصح استثناؤه، ويؤاخذ بإقراره كما لو ولو كان الاستثناء في بعض المقر به، كما لو قال له علي 10 إلا 3 صح أيضا بشرط الاتصال على العادة وإن لم يستغرق كما مثلنا. يعني يا جماعة، يبقى واحد يقول فلان له علي 10 راح بعد ما خلص العصا قال إلا 3، يبقى ثبت له الحق في أن فلان يريد منه مبلغ 7. إنما لو قال فلان له علي مثلا 1000 من الجنيهات فجاءه ضيف فجلس معه وتسامر، ثم قال إلا 500 مثلا أو 500 فلا يقبل كلامه لأنه فصل بفاصل إيه؟ أجنبي. وده بس مش هنا، ده حتى في عقود الزواج، لو قال الولي للرجل الذي يريد أن يتزوج من ابنته زوجتك ابنتي فلان على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى الصداق المسمى بيننا، فعطف ثم قال قبلت الزواج من ابنتك، صح عقد الزواج، لأن الصيغة إيجاب وقبول. وهذا الفاصل الذي حدث إنما حدث عادة كالإيجا العطاف. أما لو قال يا جماعة مثلا بعد أن قال له زوجتك ابنتي انشغل عنها بكلام جانبي وبعد فترة قال له قبل، فيعد هذا فاصل أجنبي يمنع من صحة الإيه من صحة العقد. أما لو كان الاستثناء يشتمل على كل المعنى زي ما قال فلان له علي 10 من الجنيهات إلا 10، لا يقبل منه هذا الاستثناء، لأن هذا الاستثناء استغرق كل الإيه المبلغ أو كل الدين. ولو قال له علي 10 إلا 10 بطل هذا الاستثناء لأنه مستغرق لكل الدين، ولزمه أن يسدد العشر الأول، وصار هذا بمنزلة من قال له علي 10 لزمني والله أعلم. يبقى معنى ذلك إن كان الاستثناء منفصل بفاصل أجنبي فلا يقبل، إن كان الاستثناء مستغرق لكل الدين فلا إيه فلا يقبل منه هذا الاستثناء. خلي بالكم من حتة الاستثناء يا جماعة. ولو قال شخص لآخر إذا جاء رأس الشهر أو قدم زيد فلفلان علي 100، المسألة دي صح ولا غلط؟ قال إذا جاء الشهر أو قدم فلان فلفلان علي 100، من غير ما نقرأ هنقول هذا لا يجوز شرعا. أيوه، عشان ده أمر مستقبلي ويشترط في الإقرار أن يكون على شيء يا جماعة سابق. فالمذهب أنه لا يلزمه شيء، لأن الشرط لا أثر له في إيجاب المال، أي كمان شرط لا أثر له في إيجاب المال، والواقع لا يعلق بشرط. هذا إذا أطلق أو قال قصد التعليق، فإن قصد التأجيل، يعني لو قصد التعليق لو جاء فلان حدفع لفلان 1000 جنيه فهذا فيه شرط، وهذا الشرط لا يقبل في الإقرار. قال لا، ده أنا ما قصدتش التعليق ولكنني قصدت التأجيل، أن فلان له علي 1000 ولكني سأسددها إذا جاء الشهر القادم، قبل. ولو قال له علي كذا من ثمن كلب أو ثمن خنزير أو ثمن آلة لهو أو ثمن زبل ونحو مما يصح بيعه، فهل يلزمه شيء أم لا؟ قول الأولاني في المذهب يا جماعة لا يلزمه، لأن الكلام كلام واحد ومثله يطلق في العرف، والأظهر أنه يلزمه ما أقر به، لأن أول الكلام إقرار صحيح وآخره يرفع فلا يقبل منه، كما لو قال له علي 1000 لا تلزمني، فيجري القولان في كل ما ينتظم عادة ويفصل حكمه شرعا، كما لو أضاف ذلك إلى بيع أو إجارة أو كفالة ووصفه بالفساد، فلو ذكر هذه الأمور مفصولة عن الإقرار ألزمناه بلا خلاف. خلي بالكم يا جماعة نقراها واحدة واحدة تاني. المسألة لو قال له علي كذا، يعني مثلا 1000 جنيه من ثمن كلب أو ثمن تمر أو ثمن آلة لهو أو ثمن زبل ونحو ذلك مما لا يصح بيعه، عندنا لا يجوز بيع الخمر وثمنها غير حلال يا جماعة، فهل يلزمه شيء أم لا؟ هل يلزمه أن يدفع الفلوس دي ولا لا؟ أول قول يا جماعة لا يلزمه، لأن الكلام كلام واحد من الأول للآخر، هو فعلا في البداية قال أو أقر أن فلان له عليه مال، ثم بين أن هذا المال ثمن لشيء محرم، فعشان كده قلنا لا يلزمه شيء. ومثله يطلق في العرف، والأظهر أنه يلزمه ما أقر به، لأن أول الكلام إقرار صحيح، فلان يلزمني له علي كذا من المال، أول إقرار والإقرار صحيح، وآخر الكلام يرفع هذا الإقرار، لأنه أثبت أن المال إنما ثمن لي يا جماعة لمحرم، وآخره يرفع الإقرار فلا يقبل منه، كما لو قال له علي 1000 ولكنها لا تلزمني. ويجري القولان، يبقى خلي بالك الآخر بيرفع الأول، والقاعدة عندنا لو الآخر يرفع الأول يثبت الأول، وذا الوجه الأول أو الأظهر الذي قال عنه. ويجري القولان في كل ما ينتظم عادة ويبطل حكمه شرعا، زي ما هو قال 1000 فلان له علي 1000 من الجنيه، يبقى ده إقرار صحيح، ثم قال ثمنا لخمر أو غيره، فهذا الجزء الآخر أبطل الأول، كما لو أضاف ذلك إلى بيع أو إجارة أو كفالة ووصفه بالفساد، يعني وصف عقد البيع أو عقد الإجارة أو عقد الكفالة بالفساد. فلو ذكر هذه الأمور مفصولة عن الإقرار ألزمناه بلا خلاف. الله أعلم. قل ترجيح اللزوم عند عدم القرينة متجه، عشان أقول إن الإقرار بيلزم، والقول الثاني لأن أول الكلام إقرار صحيح وآخره مبطل للأول، وترجيح اللزوم أي أن الإقرار يلزمه عند عدم القرينة متجه، أما إذا اعتبر تقوى يعني الإقرار بقرينة دال على صدق المقر، فالمتجه عدم إلزامه بما أقر، لانعضاض أصل براءة الذمة بالعرف العادي في الإقرار مع القرينة، كما لو كان النزاع بين الكلابزية والخمارين والمتخذين للآلات اللهوية سببا، لأن بيع ذلك عندهم معلوم، فقوله 1000 من ثمن الكلب فيه عرف معهود، بخلاف قوله علي 1000 لا تلزمني، فإنه لا عرف في ذلك، فكيف يصح إلحاق ما فيه عرف على ما لا عرف فيه البتة، وللقاضي اللبيب في مثل ذلك نظر ظاهر. يعني ايه كلام ده؟ هنضرب مثال عشان نوضح المعنى. المدين الذي قال لصاحب الدين لقد أوفيتك مالك، فسكت أو قال قبلت ثم أنكر وقال قبلت ولكنك أوفيتني نصف المبلغ، أوفيتني نصف المبلغ. فالحكم حكم من صاحب الدين، القاضي حيقبل، نفترض ان المال ده 1000، حيقبل القاضي مدين سد 1000، وان على الثاني ان يدفع 500 الثاني. ده وفقا للقاعده العامه اللي هي الاصل براءه اللي يا جماعه الذمه. ولكن لو جاء المدين ببينه بشهاده الشهود بايصال يفيد السداد قبل القاضي ذلك، قبل القاضي هذا الأمر، يبقى لم يقول لي له علي 1000 من الجنيهات وهذه 1000 ثمنا لشيء محرم، فإن أقر صاحب الدين رد هذا الدين، لأن الشيء المحرم يا جماعة لا ثمن له عندنا، لا ثمن له عندنا. يعني واحد باع لواحد ازازة خمر وقال لي انا عايز منه 20 جنيه، لا يحكم له بسداد هذا المبلغ، لان هذا مبلغ لشيء ايه محرم. فلو قال له علي 1000 من الجنيهات ثم قال كانت ثمنا لشراء خنزير الى غيره، خلاص كده يبقى نقول الجزء الأول له علي 1000 من الجنيهات إقرار، وأما عن الجزء الثاني الذي أبطل الأول فإن وافقه صاحب الدين قال له آه فعلا كان ثمن للحاجات دي، يبقى تسقط المطالبة. وإن قال لا ولكنها كانت دين أو كانت ثمن لشيء آخر، فعلى القاضي أن يحكم بسداد 1000 من الجنيه. ده معنى الكلام يا جماعة. فرع أقل، أقر شخص أنه طلق امرأته واستثنى، فهل يقع عليه الطلاق؟ فهل يقع عليه الطلاق؟ قال امرأتي مثلا طالق، وبعدين حط استثناء، قال إذا دخلت أمها إلى بيت، هل يقبل منه هذا الاستثناء؟ أقر شخص أنه طلق امرأته واستثنى، فهل يقع عليه الطلاق؟ لأنه أقر بالطلاق وادعى رفعه بالاستثناء أم لا، أم لا يقع نظرا إلى جملة كلامه. أفتى بعض فقهائنا بقبول قوله ولم يوقع عليه طلاقا، لأنه استثنى جماعة. وفي فتاوى القاضي حسين ما يشهد له، ولو قيل بتخريجها على تعقيب الإصرار بما يرفعه لم يبرأ. لو جاء واحد وقال والله لا ألم رأتي طالق قبل الاستثناء فيوقع طلاقا، هذا ليس ببعيد، ولكن الفتوى الذي قالها الأصحاب أن الطلاق لا يقع لصحة اللي يا جماعة الاستثناء، الاستثناء. وهو في حالة الصحة والمرض سواء، يعني خلص خلص الاستثناء دخلنا على الصحة والمرض في الإقرار. لو أقر المريض على فراش موته أنه أعطى لفلان مال قدره كذا، قال فلان له علي مثلا 1000 من الجنيهات، هل يقبل إقراره أو لا؟ وقوله وهو أي الإقرار، اعلم أن إقرار الصحيح صحيح، حيث لا مانع لوجود شرف أو شروط الصحة. أما إقرار المريض في مرض الموت فهل يصح؟ ينظر، إن أقر لأجنبي ففيه قولان، سواء كان المقر به عينا أو دينا، والراجح الصحة قياسا على الصحيح، وقيل بل هو محسوب من الثلث، نحسبه له من الثلث، ولكن المذهب الراجح في المذهب صحة الإقرار للشخص الأجنبي. وأما الإقرار للوارث، إن يقول ابن فلان له علي 1000 من الجنيهات، ففيه طريقان، أحدهما على القولين لهم السابقين الصحة وعدم الصحة، والمذهب الصحة، لأن المقر انتهى إلى حالة يصدق فيها الكاذب، لحظات المدة الكذاب هيصدق، مش هيقول حاجة وهو فيها كذاب، ويتوب فيها الفاجر، فالظاهر أنه لا يقر إلا عن تحقيق، ولا يقصد حرمانا. هذا القول الأول بقبول صحة إقرار. وقيل لا يصح، لأنه قد يقصد حرمان بعض الورثة، ولو أقر في صحته بدين ثم أقر لآخر في مرضه بدين ثاني تقاسما، ولا يقدم الأول. يعني واحد هو صحيح قبل أن يموت قال لزيد علي 1000 من الجنيه، وهو في مرض موته قال لعمر أو إن عمر له عندي 1000 من الجنيه، وكل اللي حلته 1000 نديها لزيد الذي أقر له في حال صحته، ولا لعمر الذي أقر له في حال مرضه؟ لزيد الذي أقر له بداية، ولا لعمر الذي أقر له نهاية؟ قلنا يتخاتم الألف، نأخذ الألف نقسمها عليه يا جماعة على الاثنين، ولا يقدم الأول أو يقدم ليه الثاني. دي مسائل الإقرار كما بيناها، والإقرار زي ما قلنا الحصة اللي فاتت أن الإقرار معناها الشهادة، إن واحد بيشهد على نفسه أو على غيره، اسمه إقرار، اسمه إقرار. فقد أقر ماعز على نفسه أنه زنى، وقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإقرار وأقام عليه الحد، فالإقرار معناها الشهادة. طيب إن شاء الله تعالى المرة القادمة نتكلم عن العارية إن شاء الله تعالى. هنحول أو هنغير معادي الجمعة ونخليهم الأربع جمعة، يعني بكرة بمشيئة الرحمن هنتكلم عن الأصول. الأسبوع اللي جاي إن شاء الله تعالى عندي شغل في مصر، يعني هينتهي يوم الاثنين، ثم بعد ذلك هنعيد الجلسات بتاعتنا يوم الأحد، ويوم الثلاث هتبقى فقه، ويوم الأربعاء إن شاء الله تعالى هتبقى الأصول، وهنوقف الجمعة مؤقتا يعني للانشغال، فربنا يسر هيبقى حد وثلاث وأربعة. بس الأحد بتاع الأسبوع الجاي هبقى في القاهرة عندي شغل، فيعني نسمحكم بعد كده إن شاء الله تعالى نبدأ في الأسبوع الذي يليه أحد وثلاثاء وأربعاء إن شاء الله تعالى. طيب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.